وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود: صدقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا آخرة لعلهم يتشككون في دينهم ويرجعون عنه.